وهذا اليوم قيل إنه قد اجتمع فيه سيدنا آدم مع السيدة حواء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقيل إنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام. ويأتي فضل يوم الجمعة بعد ليلة القدر وبعد ليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنالك ليالي تأتي في السنة مرة كيوم عرفة، لكن من الأيام التي تتكرر في كل أسبوع أفضل ليلة كما قلت هي ليلة الجمعة. وإن الله تبارك وتعالى خص ذلك اليوم بفضائل، ومن جملتها أنه له من الفضائل بما يتعلق بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا إذ نعقد شيئا اليوم فإنما نتكلم عن شرائط وجوب الجمعة، والشريطة هي ما تكون قبل الماهية وليس جزءا منها، ما تتوقف عليه صحة الماهية وليس جزءا منها، فهذه الشروط شروط لصحتها وشروط لانعقادها. فلا تصح هذه الصلاة من كافر حتى يدخل في الإسلام، ولا من مجنون حتى يفيق. أما بالنسبة للبلوغ والحرية والذكورية فهي سبب وشروط لانعقادها، فإن الصبي وإن صلاها تصح منه لكن لا تنعقد به ولو كان مميزا. ما معنى لا تنعقد به؟ صلاة الجمعة لها خصوصية من غير الصلوات، لا بد أن يجتمع فيها من البالغين العقلاء الأحرار الذكور الأصحاء المستوطنين، هؤلاء ينبغي أن يجتمع منهم 40 فما فوق، سواء كان الإمام من أو الخطيب من 40 أو كان من غيرهم. ولذلك لا بد أن نذكر هذه المسائل الواحدة تلو الأخرى. فمثلا ترى أن المستوطن شيء والمقيم شيء آخر، فإنك ترى الناس في هذا ينقسمون إلى أقسام متعددة في مسألة صلاة الجمعة. فمثلا الاستيطان إنما هو شرط لانعقاد صلاة الجمعة لا لصحتها ولا لوجوبها، فإن صلاة الجمعة تصح من المسافر وتصح من المقيم غير المستوطن، ولكنها لا تنعقد به. يعني لو جاء 40 رجل أو 40 رجلا من المسافرين فعقدوا صلاة الجمعة فلا تنعقد بهم، لا بد أن يكون هنالك بعض المقيمين بعض المستوطنين هم الذين يعقدون صلاة الجمعة. فلو دخل المسافر زيادة على 40 فإن هذا المسافر تصح منه صلاة الجمعة لكن لا يعتبر واحدا من 40، لا بد أن يكون هؤلاء 40 هم من البالغين العقلاء الأحرار الذكور الأصحاء المستوطن. هذا شيء. فقد تجد أن بعض الناس يقيمون في محلة معينة، إنسان ربما يذهب إلى بلد ليدرس مثلا أو ليعمل فيقيم في بلد معين، هؤلاء تجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم مقيمين ولكنهم ليسوا مستوطنين، فلا بد أن يكون الذين تنعقد بهم من المستوطنين. إذن صلاة الجمعة قد نجد أنها تنقسم إلى عدة أشياء. بعض الناس تجب عليه الصلاة وتنعقد به وأيضا تصح منه. وهؤلاء هم الذين ذكرناهم بهذه الشروط: بالغين، العقلاء، الأحرار، الذكور، الأصحاء، المستوطنون، المسلمون. هؤلاء إذا توفرت فيهم هذه الشروط فإن صلاة الجمعة تجب عليهم وتنعقد بهم وتصح منهم. هنالك من تجب عليه صلاة الجمعة لكن لا تنعقد به وتصح منه، إنسان كما قلت ذهب للدراسة أو ذهب للعمل في بلدة فأقام فيها ولم يكن مستوطنا، أو سمع النداء من بلدة أخرى فيجب عليه عند ذلك أن يجيب النداء، ولكن هل يعتبر واحدا من الأربعين؟ لا. هذا هو النوع الثاني. أما نوع آخر تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه، إنسان والعياذ بالله كفر فارتد عن دين الله عز وجل بكلمة الكفر أو بفعل الكفر. كلمة الكفر كأن يسب الإله مثلا أو أن يسب الدين، فعل الكفر أن يلقي مثلا بالمصحف في القاذورات، هذا فعل من أفعال الكفر والعياذ بالله. طيب هذا ما حكمه؟ هذا النوع إنه تجب عليه صلاة الجمعة، أولا لأنه كان مسلما ولا تنعقد به لأنه مرتد، لا بد أن يجدد إيمانه وأن يتوب إلى الله عز وجل. وإذا أراد أن يصليها أيضا لا تصح منه لأنه الآن على حالة الردة. فلذلك عندما يقول كيف أصلي نقول أسلم وتب إلى الله تبارك وتعالى، عند ذلك تصح منك. هذا يعني نوع آخر. هنالك من لا تجب عليه صلاة الجمعة ولا تنعقد به، لا تجب عليه ولا تنعقد به، من؟ قلنا لابد أولا أن يكون مسلما، فإن كان كافرا فهل تجب عليه؟ نعم تجب عليه وجوب مطالبة يوم القيامة: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. فهذا الكافر إنما يطالب يوم القيامة بصلاة الجمعة كما يطالب بالصلاة ويطالب بالإيمان، لكن لو حضر لا تنعقد به ولا تصح منه. يضاف إلى ذلك الولد الصغير غير المميز أيضا لا تصح منه ولا تنعقد به، وكذلك المجنون، وكذلك المغمى عليه، وكذلك السكران، إلى غير هؤلاء. هنالك أيضا من لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه، ولد صغير لكنه مميز فدخل إلى صلاة الجمعة، هل تصح منه؟ تصح منه. هل تنعقد فيه؟ لا لا تنعقد فيه. هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. كذلك النساء في نفس الحكم، الخنافة في نفس الحكم، إلى غير ذلك. نعم. هنالك من لا تجب عليه وتنعقد به وتصح منه. الإنسان اتصف بصفة المرض، فإذا سمع النداء، نداء صلاة الجمعة، له عذر في التخلف عن صلاة الجمعة أم لا؟ له عذر. لكن لو حضر وحمل إلى المسجد فكان أحد الأربعين، تنعقد به؟ تنعقد به صلاة الجمعة. هل هي واجبة عليه؟ ليست واجبة عليه. تصح منه؟ تصح منه. يسقط عنه الظهر بها؟ يسقط عنه الظهر بها. هذه الصورة في بعض الصور أحيانا يتحول عدم الوجوب إلى وجوب. لنفترض أن إنسانا مريض، نقل هذا المريض إلى مستوصف، بعض المساجد فيها مستوصفات مثلا، وبعد أن نقل إلى المستوصف الذي هو في المسجد أو إلى جوار المسجد أذن ونودي لصلاة الجمعة، وجوده لا يضر، يعني بقاؤه جالس مثلا لا يضر، عند ذلك هل يصح منه أن يترك المسجد؟ لا لا يصح. لأنه الآن تعلقت به الصلاة، لأنه حضر إلى المسجد ولو حضر باسم المرض أولا وكان النداء وصار من أهل المسجد، إذا كان لا يصيبه ضرر بالخروج من المسجد فيجب عليه أن يبقى في المسجد وأن يصلي الجمعة. هذه أشياء مقدمة لصلاة الجمعة. وشرائط وجوب الجمعة 7 أشياء. قال: الأمر الأول الإسلام. طبعا الإسلام شرط لانعقاد كل العبادات، فلا بد للإسلام من أجل الصلاة والصيام والزكاة والحج والنكاح إلى غير ذلك من الأمور كلها. إذن الإسلام هو الشرط الأول في كل الأعمال، فهو شرط للانعقاد وهو شرط للصحة. فإذا لم يكن الرجل مسلما فلا تصح منه صلاة الجمعة. لا يقول قائل: والله أنا أسمع الآن ويعني من الممكن أن أستفيد من صلاة الجمعة ولي الثواب في ذلك. لا بد أولا أن يكون مسلما، فهذا شرط للانعقاد. نعم. الأمر الثاني البلوغ. ومعنى البلوغ أن الإنسان إنما جعل الله تبارك وتعالى له فترة، هذه الفترة يبدأ فيها بالنمو تدريجا، ولما لم تكن هنالك علامة لا يعني أن هذه النقطة التي تخرج منه من المني زادت في عقله، لا، لا يعني هذا أبدا. وإنما الله سبحانه وتعالى جعل وقتا للتكليف، فهذا الوقت للتكليف أناطه بأحد أمرين اثنين، لأن الإنسان ينمو تدريجيا إلى فترة معينة ولا يظهر عليه أي علامة في جسده إلا أحد هاتين العلامتين. الأولى أن يتخرج منه هذه المادة في الاحتلام، عند ذلك يعلم نفسه أنه قد أدرك مرحلة الرجولة والبلوغ، وعند ذلك صار مكلفا في كل الشريعة الإسلامية. أو إنه بلغ 15 سنة قمرية، عند ذلك سواء احتلم أو لم يحتلم فعليه أيضا أن يكون مكلفا من تلك الساعة. إذن الإسلام والبلوغ. ولذلك لو يعني هذا شرط لصحتها. نعم. فترى أن البلوغ هو الإسلام في الواقع يعني هو شرط للوجوب، كما لكنه ليس شرطا للصحة، لأن شرط لو كان البالغ مثلا لو كان صبيا مميزا كما مر معنا تصح منه ولكن لا تنعقد به. البلوغ شرط للانعقاد. نعم. قال بعد ذلك: وهذه شروط أيضا لغير الجمعة. طبعا لكل الصلوات لا بد أن يكون مسلما بالغا عاقلا، فالمجنون ليس أهلا للخطب. قال بعد ذلك: أما هنالك شروط إنما تتعلق بصلاة الجمعة فقط لا علاقة لها بالصلوات الأخرى. قال: والحرية. الحرية عندنا الإنسان مقسم إلى قسمين. طبعا أول ما وجد الإنسان على وجه البسيطة كل الناس أحرار، ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. ولذلك عندما حدثت الحروب ووقع الأسر وصار الإمام مخيرا في الأسر بين عدة أمور، بين أن يقتل الأسير وبين أن يبادل على الأسير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة فقد قتل الأسير منهم، أو يبادل كما جعل في بني الأكوع فبادل في الأسير على أسرى من المسلمين، كان عنده امرأة وجاريتها فقد بادلهم على بعض الأسرى من المسلمين، وكذلك يحق له أن يفدي بالمال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر أو بشيء آخر. فقد فاد كل واحد منهم بأربعين أوقية من الذهب إذا أتى بها صاحبها أو أهله فإنه يفك من الأسر. وضاعف هذه الفدية على العباس رضي الله عنه، وكان ذلك قبل إسلامه، وأسلم في ذلك اليوم. أيضا إذن هنالك قتل، وهنالك تبادل، وهنالك فدية في المال أو بشيء آخر. فكان بعضهم من الذين يجيدون القراءة والكتابة، لو علموا الصحابة، علموا عشرة من الصحابة الكتابة والقراءة، فإنه أيضا يفك من أسره. وهنالك أيضا أمر آخر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام له الحق، كان أول الإمام، وقد شرع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب عليه الرق فيصبح رقيقا، عند ذلك يصبح عبدا، وهذا العبد يباع ويشترى، يوزعه من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام من بعده على من يرى من هؤلاء المسلمين. طبعا هذا التوزيع يكون بالعدل. إذن هنالك صار في عنا، بعد أن كان عندنا أحرار صار عندنا عبيد. هؤلاء العبيد قد يكون العبد مشتركا ما بين اثنين، فبعض الناس يعتق حصته، يصبح طبعا على شروط فيها، يصبح العبد مبعضا، أي ربعه حر، ثلاثة أرباعه عبد، نصفه حر، نصف الثاني عبد، هذا يسمى مبعض. المهم عندما نقول إنسان حر يعني حر 100%، ليس فيه أي جزء من العبودية. عند ذلك هذا العبد إنما هو مكلف بخدمة سيده، لذلك لم يوجب الإسلام عليه الجمعة، وإنما أوجب عليه الظهر. قال بعد ذلك والذكورية، الناس أيضا على ثلاثة أقسام، إما أن يكون ذكرا بينا، وإما أن يكون أنثى بينا، وإما أن يكون خنثى، ليس هو ذكر وليس أنثى. العلاقة التي تتعلق بصلاة الجمعة أن يكون ذكرا، لو أتى النساء إلى صلاة الجمعة تصح منهم، لكن لا تنعقد بهم، يعني ليسهم أصلا من الأربعين، لكن هل تصح منهم ومن العبيد طبعا الذين أذن لهم السادة أن يحضروا صلاة الجمعة وتسقط عنهم صلاة الظهر بذلك؟ نعم. قال بعد ذلك والصحة، يعني لأن من الأعذار التي ترخص للإنسان أن يترك صلاة الجمعة والجماعة أيضا، ما هي؟ إذا كان الإنسان مريضا. ولذلك كأنه يقول إذا كان الإنسان معذورا عند ذلك لا تجب عليه صلاة الجمعة بل تسقط عنه. وهذه مسألة عدم العذر، مسألة اليوم توسعت كثيرا، وإن هذا التوسع الكثير الذي حدث فيه، مثلا عندما نرى طبيبا في العناية المشددة مثلا مشرفا على بعض المرضى، فهل يترك هذا المكان ويأتي إلى صلاة الجمعة؟ لا. لو كان هنالك طبيبا يفعل عملية جراحية بدأ فيها قبل صلاة الجمعة، وذلك حفاظا على صحة مريض من المرضى، أو مثلا مدركا حادثا معينا يعالجه كحوادث السير والحريق وما شاكل ذلك، فهل تجب عليه صلاة الجمعة أم تسقط عنه؟ إنسان مهيأ من أجل مثلا إطفاء حريق أو ما شاكل ذلك، بعض الناس مهيئين لأمن الأمة مثلا لحفظ مائها أو لحفظ سمائها أو لحفظ يعني ثغورها إلى غير ذلك، ولو سمع النداء فإنه لا يمكن أن يترك ذلك المكان إلى غير ذلك، أي لا يمكن أن يكون للإنسان عذر عند ذلك. هذا العذر أعذار التي تبيح ترك الجمعة، واجب عليه ولكن حل به عذر سمح له أن يترك الجمعة. من جملة ذلك أن يكون في بيته مثلا إنسان يجلس مع والده ووالده مريض، ويأنس هذا المريض به. سمح الإسلام لهذا الولد أن يبقى مع والده، مع زوجته، مع ولده، مع صديقه، يأنس به ولا يتركه من أجل صلاة الجمعة حتى لهذه الدرجة. ولكن لا يبقى كل الأولاد ولا كل الأصدقاء، واحد فقط يبقى، خاصة إن كان هذا ما بين الحياة والموت. كما يقول الناس والله نزل بمنازل، يعني كان في فترة النزاع وكان في كذا، هذا أشد في هذه المسألة. معنى ذلك أنه يحتاج إلى رعاية، فهذه الرعاية ولو بقي إنسان بجانبي أو بمقدار حاجتي فلا بأس في هذا الأمر. قال والاستيطان، يعني أن يتخذ الإنسان المكان الذي يصلي فيه الجمعة موطنا. الإقامة شيء يا إخواننا، والاستيطان شيء آخر. فالمقيم تصح منه الجمعة ولا تنعقد به. مثلا أنا سافرت، أنا من أهل دمشق، سافرت إلى حمص فأقمت فيها أسبوعا معينا، في هذا الأسبوع مر علي يوم الجمعة، تصح مني صلاة الجمعة، لكن لست واحدا من الأربعين. أما المستوطنين، أنا اتخذت منطقة الميدان هنا مثلا موطنا وعشت فيها، وليست دار إقامة فقط لفترة معينة، عند ذلك تجب علي صلاة الجمعة. مثلا البدو لا يعرفون الاستيطان، لأنهم كلما انتهى بهم الأمر فلم يجدوا زرعا من أجل أن تأكل منه أغنامهم، ينتقلون إلى منطقة أخرى. ويقول البدو من أجدب انتجع، يعني إذا وجد الإنسان جدبا في هذه الأمر، أرسل الجدباء، أي لا يوجد فيها زرع، انتقل إلى مكان آخر. لذلك يقول الشيخ العمريطي رحمة الله عليه: ولا تقام في ذوي البوادي وإن أقاموا عمرهم بوادي. يعني هؤلاء الذين ينتقلون غير مستوطنين لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولو بقي هؤلاء الناس عمرا كاملا ينتقلون في هذه البلد. إذن الأمر الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع الحرية، الخامس الذكورية، السادس الصحة، السابع الاستيطان. فلما ذكر الشيخ هذه الأمور عقب الشيخ بشيء آخر وبين مخالفات هذه الأمور. مقابل الإسلام ماذا قال؟ فلا تجب الجمعة على كافر أصلي. ليش في كافر أصلي وكافر تقليد؟ ليس هذا هو المعنى. كافر أصلي أي ولد من أب وأم أو لم يعرف الإسلام في بلده، هذا اسمه كافر أصلي. أما الكافر الذي كان مسلما وبعد ذلك ترك دين الإسلام كما قلت بقول أو فعل فيسمى كافر، لكنه ليس أصليا. والفرق ما بين الأصلي وغير الأصلي أن الأصلي إذا أسلم جب الإسلام ما قبله، أما غير الأصلي لا يجب الإسلام ما قبله، فتتعلق فيه كل أنواع الفرائض من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى غير ذلك، كل ذلك متعلق به. هذا معنى أصلي، يعني يخرج بالأصل من المرتد الذي ارتد عن دين الله عز وجل. ولذلك إذا قال كيف أصلي الجمعة وأنتم تقولون لا تصح مني، الطريق إليها التوبة والعودة إلى الإسلام وإعلان الشهادة وترك ما كان سببا للردة. يعني لو تشهد 1000 مرة ومع ذلك يعتقد مثلا بصحة الزواج من 8 بدل 4 في آن واحد أو بالجمع ما بين الأختين، يعني يعتقد بشيء معلوم من الدين بالضرورة ويخالفه، هذه المخالفة في هنالك مخالفات إذا فعل الإنسان شيئا معلوما من الدين بالضرورة، محرم مثلا فأحله لنفسه أو حرم شيئا أحله الله تبارك وتعالى، فإنه قد يكفر. مثلا أن يقول الزنا حلال أو شرب الخمر حلال أو يعني أو اللواط حلال إلى غير ذلك، هذا يؤدي إلى الكفر. ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هلا في عنا جماعات بسموا حال موحدين ومع ذلك يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم في الواقع بعيدون كل البعد عن دين الله عز وجل، فيقولون إن الله قد أسقط عنهم الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى غير ذلك، وبعد ذلك يقولون وهم يشهدون أن لا إله إلا. هؤلاء خارجون عن دين الله تبارك وتعالى. إذن هذا الفرق ما بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. المرتد نقول له أسلم وأقلع عن السبب الذي كان سببا للردة والعياذ بالله عند ذلك، فإذا لم يقلع فهذا عليه عقوبات شديدة أكثر من الكافر الأصلي، لأنه عرف الإسلام وسلكه وبعد ذلك تركه. قال بعد ذلك، قال الإسلام، قال بعد ذلك والبلوغ. ماذا يقابل البلوغ؟ يقابل البلوغ المرحلة قبل البلوغ، وهي مرحلة الصبا. لذلك قال فلا تجب على كافر أصلي وصبي، أي مقابل البلوغ. الصبي ينقسم إلى قسمين، الصبي يشمل الصبي والصبية يعني دائما إلا في أحوال، مثلا أنا نتكلم عن صلاة الجمعة لا علاقة أصلا للنساء بها فهنا، ولكنها تصح منهم ولا تنعقد بهم. فالصبي المقصود به مرحلة قبل البلوغ، وهي تنقسم إلى قسمين أيضا، مرحلة تمييز ومرحلة عدم التمييز. ما هو الصبي؟ من الولادة حتى يدرك الإنسان كيف يأكل لوحده ويشرب لوحده ويستنجي لوحده ويميز ما بين الخير والشر وما بين الصالح والنافع يعني والضار، عند ذلك نقول هذا صبي قبل درجة التمييز. بعد درجة التمييز صار صبيا مميزا. قبل التمييز يحرم على والده أن يأتي به إلى المسجد. جنبوا يعني في ورد في بعض الأثر، لا أدري يعني بعض الناس يقولون عن هذا الحديث ليس صحيحا، لكن معناه صحيح، فينبغي علينا أن نبتعد عن اتيان بأولادنا وكذلك بالمجانين إلى المسجد، فهذه أماكن عبادة، وقد لا يخشى أو قد يخشى عليه هذا الولد من أن يلوث المسجد إن لم يكن مميزا. وهذا ما نرى أحيانا، بيعرف الولد لكنه لا يستطيع أن يقدر، تلاقي ولد بصلاة الجمعة جايبه أبوه بعدين مباشرة يفكر أن المرحاض أمامه، بدي يقول له أي بعدين بشر من أول الجامع إلى آخره، ماذا يفعل هذا؟ هذا ارتكب كبيرة، فقد لوث مكان العباد الموجود من أول المسجد إلى آخره أحيانا بالانتقال من مكان إلى آخر. نعم، هذا الصبي إذا كان مميزا فتصح صلاة الجمعة منه ولكن لا تنعقد به. لذلك قال وصبي، قال إذن لا تجب عليه حتى ولو كان مميزا لا تجب عليه. نعم، ولو صحت منه صح من المميز، لكن نحن الآن نتكلم في أسباب الوجوب. قال ومجنون، ومجنون المادة مثلا جن الرجل أي إذا ستر على عقله، وأحيانا لا ندري كيف يعني الله سبحانه وتعالى جعل لنا بعض الناس يستر على عقولهم من أجل أن نشكر الله على نعمة العقل، فنجد أن الإنسان بشكله لم يتغير ولكن تصرفاته أحيانا تكون كتصرفات البهائم بل هي أشد. البهائم لها أنواع من الغرائز تقوم بعملها، أما الإنسان المجنون فتراه يفعل أشياء لا تفعلها الحيوانات، وهذا يدل على معنى تكريم الإنسان بالعقل. ولذلك إخواني كان علماؤنا دائما ينصحون إن الإنسان المجنون لا يدري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت علينا العقل. فالإنسان إذا كان يعني قد وصل إلى درجة عالية بحياته من الذكر لله تبارك وتعالى ومن العمل الصالح ومن الدعوة إلى الله ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر ومن الكلام الحسن، فإذا فقد عقله فإن الناس لا يشعرون به، لأن الإنسان يتكلم عن ما يوجد كأنه شريط تسجيل في هذا العقل، يتكلم صحيح لا ينضبط هذا الكلام بعد الجنون، ولكن هذا. أما إذا كان يتكلم بكلمات الكفر والقذف وما شكل ذلك فترى تظهر عليه هذه في الجنون. إذن هذا هو الفرق. ولذلك كان علماؤنا رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يوصوننا أن نحفظ لساننا. لا يدري الإنسان ماذا يحدث، أحيانا يغمى عليه، أحيانا يجن فيتكلم. يعني حتى الإنسان في حالة أبسط الأمور، العمليات الجراحية، كل واحد منا معرض لهذه العملية الجراحية، فإذا قام بعملية جراحية فتراه أحيانا حتى في فترة مثلا الخروج من البنج وما شاكل ذلك فتراه يتكلم بهذين هذا الكلام. وإن كان قارئ للقرآن تجده يقرأ القرآن. يعني مرة أحد يعني إخواننا ربما دخل إلى العملية وكان يقرأ سورة من القرآن، فعندما قال لي بعض من سمعه وكان معه لقد يعني فارق الوعي وهو عند رأس هذه الآية، فعندما عاد من وعيه مباشرة بدأ الوعي يسترجع تابع ما كان يقرأ من القرآن الكريم. إذن يحفظ الإنسان لسانه في ذلك الأمر حتى إذا لا سمح الله أصابه شيء لا يدري الإنسان ماذا يحدث له. وهذه من النصائح التي كان العلماء دائما يتكلمون فيها. إذن ومجنون، هذا المجنون الذي لا تجب عليه صلاة الجمعة كذلك يقاس على هذا المجنون المغمى عليه. يعني واحد بيوع بالساعة أحيانا مغمى عليه، عبارة عن فقد الوعي لمدة معينة، فإذا فقد الوعي لساعة لساعتين وكانت هذه اللحظات فيها صلاة الجمعة عند ذلك هل تجب عليه؟ لا تجب عليه ولا تنعقد به. نعم. كذلك من حكم إنسان تعب جدا، تعب لسبب معين، صار في حريق مثلا أو في إطفاء أو صار في يعني نقل غوث مثلا في زلزال، تعب في إنقاذ الناس كثيرا، نام ولم يستيقظ، صار النداء لصلاة الجمعة ولم يشعر يعني بسبب، أو قام على عيال عنده عيال كثير فقام يتعب في العمل نام ولم يوقظه أحد. ألا في بعض الناس ممكن ينام 24 ساعة متصلات مع بعض البعض، يا ترى لو نام هذا النائم وصار النداء فهل صلاة الجمعة صار آثما؟ لا، لم يكن آثما إلا إذا كان متعديا. واحد سهر طول الليل يعني يقلب المحطات من محطة إلى محطة، عند على بكرة قال والله غفر عن صلاة الفجر وعن صلاة الجمعة، هذا معذور؟ لا، هذا معاقب مرتين، مرة على صلاة الجمعة ومر لأنه اتخذ هذه الأسباب التي مفسدة ومنعته من أداء هذه الصلاة. كذلك السكران، والسكران عندنا ينقسم إلى قسمين، واحد متعدي بسكره والآخر غير متعدي بسكره. المتعدي بسكره وهو الذي قصد خمرا وشربه فإن هذا آثم وعليه العقوبة. أما غير المتعدي بسكره، واحد دخل إلى مكان معين وأراد أن يشرب ماء ففتح مثلا براد ووجد إبريء، هذا الإبريء صافي لا لون له لا طع يعني شكله لا رائحة، فأخذ وشرب. عندما قام الإبريء عن فمه تذوق الآن ماء، خاصة من اللي بيفعله مثلا غرغرة هكذا بيشرب مثلا وبعد زرنقة بيسموه الناس، وبعد أن ترك الماء وجد طعما آخر. ما هذا الطعم؟ تبين أن بعض الناس وضع إبريق من الخمر، والخمر خاصة هذا المصنوع من يعني مادة اليانسون وما شاكل ذلك لونه يعني لا لون له مثل الماء تماما، وينقلب إلى لون كالحليب إذا أضيف له شيء من الماء. بيقولوا الناس عنه حليب كلاب حليب سباع ما بعرف شو بيسموه. نعم. فإذا شرب من هذا وكان ساهيا لا يعلم أنه خمر، قصده على أنه ماء، فصار بعد ذلك سكران متعد، هذا غير متعدي بسكره. طيب، وصار وقت صلاة الجمعة غير مكلف في ذلك لأنه ليس متعديا. أما المتعدي كل أقواله أفعاله، طلق امرأته يقع، أقر بدين لفلان يقع، كل ما يتعلق بأقواله وأفعاله على الراجح كلها يعني تنعقد، ولذلك فهو يعني من الآثمين في ذلك. هل يحرم على الإنسان أن ينام يعني بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الجمعة؟ يعني قد يقول له قائل ربما إذا نمت لا تفيق. لا، في هذا الوقت ما حكم وقت النوم بعد صلاة الفجر؟ وجد نفسه تعبا فأحب أن ينام، لكن من الممكن أن يستمر في وقت صلاة الجمعة ومن الممكن أن يستيقظ، هل يحرم عليه النوم؟ لا، لا يحرم عليه النوم. إذا استيقظ هذا الإنسان ووجد أن الجمعة قد فاتته فإنه يصلي ظهرا. نعم. إذن فلا تجب على كافر أصلي وصبي ومجنون ورقيق، طبعا كما قلنا إن الرقيق مشغول بخدمة من؟ السيد، ولذلك لو أذن له يقول عليه الصلاة والسلام العبد عبد ما بقي عليه درهم، يعني إذا كان يكاتب وبقي عليه درهم فيبقى عبد. نعم. ورقيق وأنثى، نعم، هذه الأنثى سواء كانت أصلا أو احتمالا فإنها لا تنعقد بها الجمعة وتصح منها، ومريض هذا مقابل الصحيح. كذلك المسافر الذي سافر سفرا مباحا سواء كان هذا السفر قصيرا، لكننا نقول له إن السفر في يوم الجمعة بعد فجر الجمعة إن لم تدرك الجمعة في مكان معين حرام عليك، إلا إذا كان هنالك عذر. ما هو العذر؟ أطع بالطيارة، قال أنا بدي سافر، طلعت السفرة لا يمكن أن تكون إلا في يوم الجمعة، وإذا ترك راح يروح عليه 20,000 ليرة مثلا قيمة تكت الطيارة، عند ذلك عذر هذا؟ طيب رفقاته كلها تبدي يسافر ويبقى وحيدا، عذر؟ عذر إلى غير ذلك. ربما نعود إلى بعض الأعذار بعد ذلك. قال وشرائط صحة فعلها 3، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله عما فيه.